صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بدواية قالون عن نافع المدني.